لا تسل عن نسبي، سل بقايا الكتب عن قصور لم تزل هدفا للنوب، وسماء أقفرت من طريف الشهب، ورياض صوحت برحيل السحب، وحضارات زكات وحكات عن حلبي، فستدري أنني كنت يوما قرطبة، كنت يوما قرطبا. لا تسلني من أنا، فالشذا قد يعبق، والمصابيح التي أطفئت قد تشهق. لا تسلني من أنا، فالشذا قد يعبق، والمصابيح التي أطفئت قد تشهق. فإذا الدنيا سنا والعشايا مشرق، وإذا الماضي هنا نبضات تخفق، وإذا غرناقة من جديد تخلق، وبحسبي أنني كنت يوما قرطبا، كنت يوما قرطبا. لا تسل من هدني وسرابا ردني، لا تسل عن حاسد بعبيري سمني، لا تسل من هدني وسرابا ردني، لا تسل عن حاسد بعبيري سمني. ومن الثدي الذي كنت أصفي عضني، ومن الثدي الذي كنت أصفي عضني، لا تسل عنه فما عجبي أن عقني، إنما يجرحني من تناسى قرطبة، من تناسى قرطبة. سل إذا شئت القمر كيف مهماز كسر، سله عمن أخلدوا لأراجيح الخدر، ونسوا بلدانهم مشرعات للخطر، ولماذا لم يدم هانئا ذاك الوطر. فمضوا لكنني لم أزل أحيا الذكر، وإلى